ذكر هذين الحديثين المتعلقين بحكم الصيام في السفر، حكم الصيام في السفر. الأول فيه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ ذراع الغميم، هو واد بين مكة والمدينة وهو أقرب إلى مكة، فصام الناس، كان الناس صائمون، ثم دعا بقدح، هذا بيان للفعل منه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا الموضع يكون الفعل أبلغ، يكون الفعل أبلغ، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى العمرة هو وأصحابه رضي الله عنهم، فردهم أهل مكة، خرجوا من المدينة إلى مكة للعمرة فردهم كفار قريش، ثم حصل الصلح بينهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل فأبوا رضي الله عنهم، فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقالت، فأشارت عليه أن يخرج وأن يتحلل أمامه صلى الله عليه وسلم، فتحلل أمامه فتحلل رضي الله عنهم حتى إنهم كانوا يقتتلون على التحلل رضي الله عنهم. فهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان هنا أبلغ في عدم نسيان الحكم، وفي بيانه وإيضاحه، وفي بيانه وإيضاحه وأنه قد فعله صلى الله عليه وسلم أمامهم جميعا، ورفع القدح حتى رأوه الصحابة رضي الله عنه، وشرب منه أمامهم صلى الله عليه وسلم. قال فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، الثانية تأكيد أنهم عصاة لله سبحانه وتعالى. بماذا عصاة؟ بماذا؟ بصيامهم، عصاة بصيامهم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، بيّن فيها الرخصة للصائم وأنه يفطر ويقضي في أيام أخرى، هذه رخصة للصائم فعدة من أيام أخرى. وقال سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والشريعة جاءت بالتيسير ولم تأتي بالتعسير، فهي شريعة سمحاء فيها التيسير على العباد، ومن التيسير الذي جاء به الشريعة إباحة الفطر للمسافر. ولكن قد يقال إنه قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الصيام في السفر، فكيف الجمع، كيف السبيل إلى الجمع بين هذه الأحاديث، كيف السبيل إلى الجمع بين هذه الأحاديث الواردة في الباب. في الحديث الذي بعده في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ هل علي جناح؟ هل علي إثم؟ هل علي مؤاخذة فيما لو صمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. من هذا اللفظ أيهما مرغب فيه أكثر؟ لأنه قال فهو أو طائفة حسنة وقال في الصيام ماذا؟ فلا جناح عليه. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصوم في السفر أو كنا نصوم في السفر أو كنا نخرج في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال كنا نخرج في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. كانوا يرون أن من كان به قوة فصام فحسن، ومن لم تكن به قوة فأفطر فحسن. كانوا يرون أنه من كان به قوة فصام فحسن، ومن لم تكن به قوة فأفطر فحسن، رضي الله عنه وأرضاه. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. وكثيرا ما نسمع من بعض الإخوة إذا كان في السفر معه بعض الناس وأراد أن يفطر يعيب عليه ويقلل من فطره، من شأن الفطر وهي رخصة من الله سبحانه وتعالى، وجاءت على سبيل المدح ما جاءت على سبيل الذم، جاءت على سبيل المدح ولم تأتي على سبيل الذم. فمن شاء أن يفطر فليفطر، ولو لم يبق من النهار إلا الشيء اليسير. طيب، أين يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة؟ أين يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأحاديث الواردة في الباب أن المراد بهذا الحديث من شق عليه السفر، من شق عليه الصيام، من شق عليه الصيام، فمن شق عليه الصيام ثم صام فهو عاص لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر فرأى قوما قد أضلوا رجلا، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رجل مغمى عليه، سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو صائم، هو صائم. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. لما رأى الرجل المضلل عليه قال ليس من البر الصيام في السفر. وهذا فيه أيضا ذم للصيام في السفر، وإنما المراد به ماذا؟ من كان يشق عليه الصيام، من كان يشق عليه الصيام. وذلك جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا إلى غزاة فقال لأصحابه، كان في رمضان، فقال لأصحابه أو أمر أصحابه بالفطر وقال إنه أقوى لكم، إنه أقوى لكم. فهذا أيضا عذر، بل حتى العذر هذا هو خروج للغزاء التقوي للقاء العدو، أيضا يرغب فيه الفطر حتى ولو لم يكن في السفر. والله كيف؟ هذا ينبني على مسألة هل هو صائم أو لا بالثلاثة أيام أو الأربعة أيام. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه اختار أنه لا حد للإقامة للمسافر، لا حد لها، لا ثلاثة ولا الأربعة ولا أكثر. والأقوال في الصيام بلغت أكثر من 40 قول، الله أعلم. نعم، يستطيع أن يفطر قبل الخروج إلى السفر، وهذا قد ثبت في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما أراد أن يخرج وركب دابته فشرب رضي الله عنه فقيل له في ذلك فقال هي سنة، فقال هي سنة. حديث السلمي وهو حديث صحيح. نعم.